الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة البينة، وهي السورة 98 في ترتيب سور المصحف الشريف. وسورة البينة سورة مدنية وآياتها 8، وتسمى سورة البينة، وتسمى سورة القيمة، وتسمى سورة المنفكين، وتسمى سورة البرية، هذه أسماؤها، وهي مدنية على الأصح كما ذكرنا. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. وهذا أحد أسماء السورة، سورة لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم، وهذا رواه البخاري ومسلم، ولا شك أن في هذا الحديث فضيلة عظيمة لأبي بن كعب، إذ أمر الله رسوله أن يقرأ عليه. وفي رواية الإمام أحمد عن أبي حبة البدري قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا، قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله، اسمي ذكر في الملأ الأعلى، والله سبحانه وتعالى أمر جبريل باسمي أن أقرأه إياها. فقال: نعم. قال أبي: وقد ذكرت ثم، أي هناك، يا رسول الله. قال: نعم. قال: فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. كما ذكرنا في الحديث فضيلة عظيمة لأبي رضي الله تعالى عنه. وقال ابن العربي: وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم، لأنه لا شك أن كما يقول ابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها عليه قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، وليست قراءة تعلم واستذكار. يعني مش بيقرأ على أبي كما يقرأ المتعلم على من يتعلم منه على العالم، وإنما هذه قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستذكار كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن مثلا. وقال بعضهم: إنما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع، لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. أما اختصاص هذه السورة بأن الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأها هي بالذات على أبي، فلا شك أن هذا يقتضي اختصاصها وامتيازها لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء، وفيها أيضا ذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها، مع وجازتها اشتملت على كل هذه المقاصد. يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من يقول هنا للبيان، يقول القاضي كنعان، قوله للبيان أي أن من تبين بما بعدها ما جاء قبلها، معنى من للبيانية أنها تبين بما بعدها ما جاء قبلها، يعني لم يكن الذين كفروا، فهي بيّنت من الذين كفروا أهل الكتاب والمشركين، فبيّنت بما بعدها ما قبلها. زي إيه؟ نعم، لكن أوضح منها في آخر سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، دي للبيان، لأن الصحابة جميعا آمنوا وعملوا الصالحات، بخلاف ضلال الشيعة لما يقولوا منهم يعني إيه؟ للتبعيد والعياذ بالله. فهنا بيانية، يعني أن الصحابة هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبيّنت هنا كلمة من، لم يكن الذين كفروا من، بيانية، بيّنت هنا أن الكافرين على اختلاف أسباب كفرهم من وثنية حجرية أو كفر بنسبة ولد لله تعالى أو اتخاذ شريك معه أو كفر بالنبوة والرسالة. هم جاحدون متحجرون معاندون يرفضون الحق ولو شاهدوه عيانا. وهذه الآية دليل واضح على أن أهل الكتاب أي اليهود والنصارى كافرون كالوثنيين والملحدين وغيرهم، لأن الكفر كله مهما تعددت أسبابه ملة واحدة. على أي الأحوال هي المسألة دي فيها خلاف، مسألة هل الكفر ملة واحدة أم ملل متعددة، مسألة فيها خلاف. أين تظهر ثمرتها؟ متى نحتاج لحسم القضية؟ ماشي، إيه تاني؟ قبول الجزية، إيه تاني؟ التوارث. هي أوضح ما تكون في التوارث مش في قبول الجزية، أوضح ما يكون موضوع التوارث، لأن الحديث يقول إلا يتوارث أهل ملتين شتى. فلو أخذنا بأن الكفر ملة واحدة سيختلف الحكم عن قولنا إن الكفر ملل إيه؟ متعددة. يعني واحد يهودي تنصر، هل يحصل توارث بينه وبين أقربائه؟ الحديث يقول لا يتوارث أهل ملتين شتى، فلو قلنا الكفر ملل متعددة فاختلاف الملة هنا يحول دون حصول التوارث. لكن إذا قلنا إن الكفر كله ملة واحدة فهو هنا لا يصلون أهل ملتين فيتوارثون، لكن الحديث لا يتوارث أهل ملتين، فذل الثمرة العملية لقضية هذا الكفر. لكن هو يشيع على ألسنة الناس الكفر ملة واحدة، وهذا مسألة فيها خلاف وليست كما يتصور البعض أنها شيء ثابت ومقرر. لا، هل كل الملة كفرها ملة مستقلة أم أن كلهم يعني ملة واحدة؟ هذه قضية أخرى. لكن المهم أنهم يستحقون وصف الكفر، خاصة في هذا الزمان الذي تطل فيه رؤوس أهل الضلال والإلحاد والزندقة ويزعمون أن أهل الكتاب ليسوا كفارا وأنهم مؤمنون، وهذا يعني لا شك تكذيب صريح للقرآن العظيم، والآية هنا واضحة في مثل ذلك. ثم هل هناك آية أخرى في القرآن الكريم تدل على صحة إطلاق الشرك على أهل الكتاب أنهم أيضا مشركون؟ في سورة التوبة، في سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. في الآيات في آخرها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالواو هنا تعود على أهل الكتاب يشركون، فيطلق عليه أيضا لفظ الإشراك باعتبار آخر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هو الماتريدي يذهب إلى أن من هنا للتبعيض، وكما رأينا الجلال المحلي يذهب إلى أنها للبيان، الذين كفروا يعني الذين هم أهل الكتاب والمشركين. منفكين، انفكاك الشيء عن الشيء هو أن يزايله بعد التحامه به، يكون ملتحما به ثم ينفك عنه. فالانفكاك، انفكاك الشيء عن شيء هو أن يزايله بعد التحامه به، كالعظم إذا انفك من مفصله. والمعنى أنهم متعلقون بدينهم، متعلقون بدينهم لا يتركونه ولا يرومون عنه انفكاكا. فننتبه جيدا هنا، كلمة منفكين ليست هي من باب من فك وما برح، وإنما هي من باب انفكاك الشيء عن الشيء أي انفصاله عنه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أي عبدة الأصنام، عطف على أهل الكتاب. منفكين خبر يكن أي زائلين عما هم عليه من الكفر حتى تأتيهم البينة، حتى حرف غاية وجر، حتى تأتيهم في التفسير يعني حتى أتتهم البينة أي الحجة الواضحة وهي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله. ما أعرب رسول بدل من البينة، يعني البينة التي هي إيه؟ رسول من الله. ما أعرب من الله صفة للرسول، رسول من الله. طيب البدل هنا بقى لما نقول رسول بدل من البينة، بدل إيه؟ بدل كل من كل، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبدل كل من كل هذا يفيد المبالغة، حتى تأتيه البينة رسول من الله، فهي بدل كل من كل على سبيل المبالغة. فقد جعل الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم هو نفس البينة. يتلو صحفا مطهرة، ما يعرف يتلو صفة ثانية، رسول أول حاجة من الله، ثاني صفة يتلو صحفا مطهرة أي من الباطل، فيها كتب قيمة، فيها كتب. طبعا دي جملة يعني المؤخر شبه الجملة مقدم المبتدأ الخبر والمبتدأ إيه؟ مؤخر، فيها كتب. وهذه الجملة صفة ثانية لإيه؟ لصحف، يطلو صحفا مطهرة بصفة أولى فيها كتب قيمة صفة ثانية. وكتب هنا المقصود أحكام مكتوبة، فيها كتب قيمة، كتب يعني إيه؟ أحكام مكتوبة قيمة أي مستقيمة ناطقة بالعدل والحق، يعني يتلو مضمون ذلك وهو القرآن الكريم. فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الواو استئنافية، وما تفرق، ما نافية، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، الواو في أوتوا نائب فاعل. طيب ما أعراب الكتاب؟ مفعول به ثان. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أي في الإيمان به صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إلا أداة حصر، من بعد ما جاءتهم، ما نوع ما؟ مصدرية. إلا من بعد ما جاءتهم البينة، والبينة فاعل مؤخر، أي هو صلى الله عليه وسلم أو القرآن الجائي به معجزة له. وقبل مجيئه صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء، يعرفون أن هناك رسولا سوف يبعث وأنهم سوف يؤمنون به فور بعثته وفور مجيئه. فحسده من كفر به منهم، استنكفوا عن الإيمان به حسدا وبغيا وعنادا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا، الواو حالية، وما أمروا يعني بما أمرناهم به من شرائع وأحكام في كتابيهم التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله. هذه الجملة جملة حالية، يعني والحال أنهم ما أمروا في كتبهم إلا ليعبدوا الله. فهذه الجملة الحالية مسوقة لبيان قبح ما فعلوا واستسماجه، وهو التفرق بعد مجيء البينة التي يجب أن يصدع بها كل من له مسكة من عقل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا حصر، وليعبدوا الله اللام للتعليل، وهذا أرجح من أن نقول بقول المحلي أن اللام بمعنى أن، لأنه فسر هنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله يعني أن يعبدوه، فحذفت أن وزيدت اللام. مخلصين له الدين أي من الشرك، حنفاء، حنفاء حال، يعني مستقيمين على دين إبراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين محمد إذا جاء وإذا بعث، فكيف كفروا به؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة يعني ذلك دين الملة القيمة أي المستقيمة. والإشارة إلى ما ذكر، وذلك إشارة البعيد، ذلك ما الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما ذكر من عبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وفيها معنى البعد. وذلك إشارة للبعيد، إشارة للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته. يقول ابن خالويه: فإن قيل لك الدين هو القيمة فلما لم يقل وذلك الدين القيمة؟ فقل: العرب تضيف الشيء إلى نعته، نحو قولهم صلاة الظهر وحب الحصيد، يعني الحب الذي هو إيه؟ محصود. قال الشاعر: أتمدح فقعسا وتذم عبسا، ألا لله أمك من هجيني، ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين. يعني أضاف العرفان إلى اليقين، وهو يريد إيه؟ عرفانا يقينا. طبعا هنا ده على أساس التفسير: وذلك دين القيمة، فيضاف الشيء إلى صفته إلى نعته، كما ذكرنا المثال مثلا حب الحصيد، يعني الحب الذي هو محصود، كذلك دين القيمة. فهذا من إضافة الشيء إلى صفته، الدين الذي هو قيم أو مستقيم. هناك قول آخر أن المقصود وذلك دين القيمة، أن القيمة صفة لمحذوف، يعني وذلك دين الملة القيمة، مش صفة لدين، لا، صفة لشيء محذوف، هو وذلك دين القيمة أي دين الملة أو الحنيفية القيمة. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، كما في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. والمقصود إيه؟ أهل القرية، اسأل أهل القرية. نزيد بعض الفوائد أولا من تفسير القاسمي، يقول رحمه الله تعالى قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا أي جحدوا نبوة النبي صلوات الله عليه بعنادهم بعدما تبينوا الحق منها من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى الذين عرفوه وسمعوا أدلته وشاهدوا آياته، لم يكونوا هم والمشركين أي وثني العرب منفكين منفكين زائلين عن غفلتهم وجهلهم بالحق ووقوفهم عندما قلدوا فيه أباءهم لا يعرفون من الحق شيئا. المقصود لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين، يعني إيه؟ منتهين عن كفرهم مائلين عنه، أو منفكين منفصلين زائلين، يقال فككت الشيء فانفك أي انفصل. فالمقصود هنا أنهم لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم حتى تأتيهم البينة أي الحجة القاطعة المثبتة للمدعى، وهي هنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمجيئه هو الذي أحدث هذه الرجة فيما رسخ من عقائدهم وتمكن من عوائدهم، حتى أخذوا يحتجون لعنادهم ومناكرتهم بأنه كان شيئا معروفا لهم يصلون إليه بما كان لديهم، ولكنه ليس بمستحق أن يتبع، فإنما هم فيه أجمل وأبدع، ومتابعة الآباء فيه أشهى إلى النفوس وأمتع. تلك البينة التي تعرفهم وجه الحق هي رسول من الله أي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة، وهي صحف القرآن المطهرة من الخلط وحشو المدلسين والباطل، فلهذا تنبعث منها أشعة الحق حتى يعرفه طالبوه ومنكروه معا، لأن النور يراه الجميع ولكن المنكر يعني يجحد ويعاند ويستكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو البينة لأنه بين لهم ضلالهم وجهلهم، وهذا بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إذ أنقذهم. واضح في هذا الإظهار لنعمة الله على هؤلاء القوم، لم يكن الذين كفروا من أهل كتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني لولا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وهو البينة لما حصلت الرجة والزلزلة في عقائدهم الثابتة الراسخة الكفرية، وإنما نعمة الله عليهم على من آمن منهم اقتضت أنهم ينفكوا وينفصلوا عن هذا الباطل الذي كانوا عليه بسبب النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنقذهم به من الظلمات إلى النور. وقيل في معنى الآية لم يكن الذين كفروا إلى آخره لم يختلفوا أن الله يبعث إليهم نبيا حتى بعث فافترقوا إلى فريقين، طبعا كما ذكرنا حتى تأتيهم بينة، التفسير بنقول إيه؟ حتى أتتهم البينة، فتأتيهم لفظه لفظ المستقبل لكن معناه معنى الماضي. يتلو صحفا مطهرة يعني ما تضمنته الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن، ويدل على ذلك أنه كان يتلو القرآن عن ظهر قلبه لا من كتاب. يتلو صحفا مطهرة، يبقى لازم في التفسير نفهم بقى يتلو صحفا مش بيمسك الصحف ويقرأها، لأن القراءة نوعان، هناك قراءة بمعنى التلاوة وهناك قراءة بمعنى إيه؟ القراءة من الشيء المكتوب يعني كما نقرأ من كتاب، لكن في قراءة بمعنى التلاوة فقط من الذاكرة، وهي التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال ما أنا بقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهنا نوعان في طريقة التعلم، نوع بالقراءة عن طريق التلاوة يعني أتلو هذه الآيات، ونوع آخر بأن يقرأ شيئا مكتوبا. فالمقصود هنا في وصف الرسول عليه السلام رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، هو لا يتلو الصحف لأنه أمي كانت هذه معجزته صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود يتلو ما تضمنته الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن الكريم. فالرسول عليه السلام كان يقرأ القرآن ويتلوه عن ظهر قلب لا من كتاب كما هو معلوم صلى الله عليه وآله وسلم. فيها كتب قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها، واستقامة الكتب اشتمالها على الحق الذي لا يميل إلى باطل، ولذلك قال تعالى في وصف القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما مما حكاه الله في كتابه عنهم، فإنه لم يأت منها إلا بما هو قوي سليم، وقد ترك حكاية ما لبس فيه الملبسون إلا أن يكون ذكره لبيان بطلانه. ولهذا لم يجد الجاحدون لرسالته عليه السلام من أهل الكتاب سبيلا إلى إنكار الحق، وإنما فضلوا عليه سواه، أو الكتب المطهرة هي سور القرآن الكريم، يتلو صحف مطهرة فيها كتب قيمة، هي سور القرآن، فمعنى فيها كتب قيمة كما أشرنا في كلام الجلال المحلي، فيها كتب معنى أحكام عادلة مستقيمة تبين الحق من الباطل، وهي آيات القرآن الكريم. فالكتب تأتي بمعنى الأحكام، كما يقول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يعني حكم، كتاب الله عليكم يعني حكم الله عليكم، وفي الحديث: والله لأقضين بينكما بكتاب الله. إيه المقصود بكتاب الله هنا؟ حكم الله، لكن يقصد به القرآن؟ لا، لأن هذا الحكم الذي جاء في الحديث لا يوجد في القرآن الكريم، وإنما هو في السنة فقط: الغنم والجارية رد عليك وعلى امرأة هذا الرجل، حديث معروف الرجل الذي كان عسيفا أجيرا عند فلان فزنى بامرأته لآخر الحديث. لكن هل هذا الحكم موجود في القرآن؟ هذا موجود في السنة، ومع ذلك قال الرسول إيه؟ لأقضين بينكما بكتاب الله. المقصود هنا بكتاب الله إيه؟ حكم الله. يقول: أو هي سور القرآن، فإن كل سورة من سوره كتاب قويم، فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي على سور من القرآن هي كتب قيمة. لما كان لسائل أن يسأل: إذا كان هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين قد انفكوا عن ذلك الظلام المطبق، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، ما كانوش أبدا يزولوا وينفصلوا عن عقائدهم الباطلة بدون مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا هم لم يكونوا قد انفكوا عن ذلك الظلام المطبق وبدا لهم من الحق ما عرفوه كما يعرفون أبناءهم، فما بالهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي جاءهم؟ أجاب الحق تبارك وتعالى بأن أهل الكتاب قد جاءتهم البينة والحجة القاطعة على الحق الذي لا يختلف وجهه بما أوحى الله به إلى أنبيائهم، وكان من حقهم أن يسترشدوا بكتبهم في معرفة سبيله حتى لا ينحرفوا عنه، فإذا عرض لأحدهم شبهة رجع في كشفها إلى العارف بمعاني الكتب، ثم كان عليهم أن يحرصوا على تعلم معانيها وفهم أساليبها ويحافظوا عليها حتى لا يضللهم فيها مضلل. لكن هذه البينة لم تفدهم شيئا، فإنهم اختلفوا في التأويل وتفرقوا في المذاهب حتى صار أهل كل مذهب يبطل ما عند أهل المذهب الآخر، وكان ذلك بغيا منهم واستمرارا في المراء وإصرارا على ما قاد إليه الهوى. وهذا هو قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا دليل على وجوب النية في العبادة، إن النية إنما الأعمال بالنية كما في الحديث، يعبدوا الله مخلصين له الدين، لابد أن يقصد بالعبادة وجه الله وحده بلا رياء وبلا شريك. قوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، طبعا المقصود هنا بقى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب يقصد به من لم يؤمن منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن، لأن منهم من اهتدى وأسلم، إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كما ذكرنا هناك أقوال في البينة، يعني إما أنها هنا أيضا هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى بعث، فهم جميعا ما كانوا، ذا تفسير آخر، تفسير الأولين نحن قلناه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى أتيهم البينة، عن إيه؟ ما كانوا مزايلين أو مفارقين ما كانوا عليه من العقائد الراسخة الباطلة حتى تأتيهم البينة، وهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو لم يكن الذين كفر منفكين، يعني أنهم لم يزالوا مجتمعين على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يصدقون به لأنه ذكر في كتبهم وكانوا يتوقعون مجيئه، فهم كانوا هذه العقيدة وهي الإيمان بالنبي الذي سوف يبعث لم يكونوا منفكين، لم يزايلوا هذا الإيمان لأنه رسول الله حقا، حتى إذا جاءهم انقسموا فريقين ولم ينقادوا له. يعني فالمعنى لم يزالوا مجتمعين على الإيمان حتى بعثا، ولذلك قال هنا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، كيف تفرقوا؟ قبل بعثته كانوا متفقين على الإيمان به، لكنهم تفرقوا عندما بعث انقسموا فيه صلى الله عليه وسلم. وقيل إلا من بعد ما جاءتهم البينة، قيل هو القرآن الكريم، وقيل ما في كتبهم من بيان ثبوته، والمعنى وما تفرقوا في كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من بعد أن تبينوا أنه الذي وعدوا به في كتبهم. وهذا مثل قوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إلا من بعد ما جاءتهم بينا أي على ألسنة أنبيائهم. فهكذا كان شأنهم في النبي صلى الله عليه وسلم، جحدوا بينته كما جحدوا بينة أنبيائهم بتفرقهم فيها، وبعدهم بالتفرق عن حقيقتها حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا شأن أهل الكتاب في بينتهم وبينتنا، إذا كان أهل الكتاب لهم أهل الكتاب ومبدأ النبوة والرسالة والوحي شيء مستقر عندهم واعتادوا عليه وأمنوا به، إذا كان أهل الكتاب نفسهم وهم على هذه الدرجة من العلم والكتاب الذي أوحي إليهم، إن كانوا هم أنفسهم جحدوا حجة أو بينة أنبيائهم وهي النصوص التي ورد فيها الإيمان بالنبي عليه السلام البشارة، وجحدوا أيضا بينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءهم. فإذا كان هذا شأن أهل الكتاب في بينتهم التي في كتبهم وبينتنا، فما ظنك بالمشركين وهم أغرق في الجهالة وأسلس قيادا للهوى منهم. يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا كما قلنا الواو هنا واو الحال، يعني والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني موحدين لا يعبدون سواه. فالمقصود الدين هنا الإذعان والخضوع، وذلك بتنقيته من أن يشركه فيه شيء، لا واسطة ولا مال ولا كرامة ولا جاه. طبعا نلاحظ أنه خص أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم، من الآية في أول السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أما هنا فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ولم يرد ذكر المشركين، فخص أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم وإن كانوا مجموعين مع الكافرين لأنهم مظنون بهم علم، فإن تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني إلا أن يعبدوا الله. قال الفراء العرب تجعل اللام في موضع أن في الأمر والإرادة كثيرة، كقول تعالى يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله أن يبين لكم، يريدون ليطفئوا نور الله. وقال في الأمر وأمرنا لنسلم لرب العالمين، يعني أن نسلم. نعم يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هنا فاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام. بالنسبة لكلمة حنفاء نحتاج لوقوف عندها لأهميتها، فأصل كلمة حنفاء هنا يراد به مائلين إلى الخير، وأصل الحنف في اللغة الميل، وخصه العرف بالميل إلى الخير، يعني هي من حيث اللغة الحنف هو الميل والعرف خصه الميل إلى الخير. طب ما الميل إلى الشر؟ العرف خصه به الإلحاد، يبقى الميل إلى الشر يسمى إلحادا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هذا الميل إلى الشر. والحنيف كأمير هو الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه، وكل من حج يسمى حنيفا، أو من كان على دين إبراهيم عليه السلام، كذلك الفقير يسمى حنيفا. يقول ابن خالويه والحنيف في اللغة المستقيم، وده شيء طبعا يلفت النظر، عارفين المرض الكسح في الأطفال؟ كسح لما الأطفال الصغار بيتعرضوش للشمس، في نقص فيتامين دل، فبيحصل إيه؟ العظم لسه غض والثقل الجسم كله على الساقين، فبيحصل تقوس الكساح، فده اسمه حنف. هذا المرض اسمه إيه؟ حنف، إن بدل العظام ما تكون مستقيمة بتميل، فالحنف معناها لغة الايه؟ الميل. لكن في التفسير احنا بنقول الحنيف يعني المستقيم الثابت على الإسلام. فإن قيل لك لما سمي المعوج الرجل أحنف، معوج الرجل ويسمى أحنف، وأنت بتقول إن اللغة بتقول إن الحنيف هو المستقيم، فقل تطيروا من الإعوجاج إلى الاستقامة. يعني بدل ما يوصفوه بالإعوجاج ففسروا الحنيف بمعنى الإيه؟ الاستقامة. كما يقال للذيغ سليم، هذا نوع من التفاؤل يعني أنه هيخف ويشفى بإذن الله، فذلك يسمونه إيه؟ سليما. لكن هو لذيغ لدغته عقرب يسمى سليما، فده تفاؤلا بالشفاء والسلامة، لكن هي أصلها إيه؟ سليم الملدوغ لدغته عقرب أو حية أو شيء مهار. كذلك قيل للأعمى أبو بصير، والأسود أبو البيضاء، وللمهلكة مفازة. والحنيف ستة أشياء، الحنيف المستقيم والمعوج والمسلم والمخلص والمختون والحاج إلى بيت الله، ومن عمل بسنة إبراهيم عليه السلام سمي حنيفا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام. فيتجمع هنا بالاثنين، معنى الميل معنى حنيفنا حنفاء، يعني مائلين عن الأديان، رأوا الأديان الأخرى فمالوا عنها إلى دين الإسلام. أو حنفاء أي متبعي إبراهيم عليه السلام أو على مثاله. وأصله جمع حنيف بمعنى المائل المنحرف، سمي به إبراهيم عليه السلام لانحرافه عن وثنية الناس كافة وانحيازه إلى الإسلام. ويقيم الصلاة أي الصلاة المكتوبة، يقيم الصلاة أي يأتون بها بحدودها في أوقاتها لإحضار القلب هيبة المعبود وترويضه بالخشوع، لا أن تكون مجرد حركات ظاهرة، فإن ذلك ليس من الصلاة في شيء البتة. وذلك قال للذي أسرع في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ويؤتوا الزكاة يعني عند وجوبها بصرفها في مصارفها التي عينها الله تعالى. وذلك دين القيمة، يعني وذلك الذي أمروا به دين القيمة. طبعا هذا دليل كما يقول ابن كثير، قال: استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فاستدلوا بها على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وذلك دين القيمة قيل أي دين الكتب القيمة، أو دين الأمة القيمة المستقيمة القائمة بالحق. ومعنى الآية أن أهل الكتاب قد افترقوا ولعنت كل فرقة أختها، وكان افتراقهم في العقائد والأحكام وفروع الشريعة، مع أنهم لم يؤمروا ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا لأجل أن يعبدوا الله ويخلصوا له عقائدهم وأعمالهم، فلا يأخذونها إلا عنه مباشرة، ولا يقلدون أهل الضلال من الأمم الأخرى. وأن يخشعوا لله في صلاتهم، وأن يصلوا عباد الله بزكاتهم. فإذا كان هذا هو الأصل الذي يرجع إليه في الأوامر، فما كان عليهم إلا أن يجعلوه نصب أعينهم فيرد إليه كل ما يعرض لهم من المسائل، ويحل به كل ما يعترض أمامهم من المشاكل. ومتى تحكم الإخلاص في الأنفس تسلط الإنصاف عليها، فسادت فيها الوحدة ولم تطرق طرقها الفرقة. هذا ما نعاه الله من حال أهل الكتاب، فما نقول في حالنا؟ أفما ينعاه كتابنا الشاهد علينا بسوء أعمالنا في افتراقنا في الدين وأنصرنا فيه شيعة وملأناه محدثات وبدعة. بهذا الذي تقدم عرفت أن الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عند دعوتهم إلى قبول ما جاء به، وأن من في قوله تعالى من أهل الكتاب للتبعيد، وأن معنى لم يكونوا منفكين أي لم يكن وجه الحق لينكشف لهم فيقع الزلزال في عقائدهم فينفكوا عن الغفلة المحضة التي كانوا فيها حتى تأتيهم البينة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا، هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان مقر الأشقياء وجزاء السعداء. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، طبعا هذه إيه؟ حال من أهل الكتاب والمشركين حال، في نار جهنم خالدين فيها، هذه حال مقدرة، أي في نار جهنم مقدرا خلودهم فيها من الله تعالى. مقدرا، هل هم خالدين فيها الآن ولا يدخلون النار؟ مقدرا خلودهم فيها، فهنا هذه حال مقدرة، خالدين فيها يعني مقدرا خلودهم فيها من الله سبحانه وتعالى. أولئك هم شر البرية، أولئك مبتدأ، هم يعربها إما أنها ضمير فصل وإما أنها مبتدأ ثان، أولئك شر البرية أو إيه هم شر البرية، يا مدام أولئك مبتدأ وهم مبتدأ ثان، أو يقال هي ضمير فصل، شر البرية أي الخليقة. وهناك ترى أخرى، أولئك هم شر البرية، فعيلة بمعنى مفعولة، هذا في الموضعين الذين ورد فيهم لفظ البرية. فقيل الهمز هو الأصل، إن الأصل في القراءة هي البريئة من برأة، برأة يعني خلق، البارئ المصور يعني الخالق، فقيل الهمز هو الأصل من برأ الله الخلق أي ابتدعه واخترعه، والله هو البارئ. وقيل البرية بلا همز مشتق من البرى وهو التراب، لأنهم خلقوا منه. قال المعري: ولرب أجساد جديرات البرى بالصون صارت في طلاء جداري. وقيل البرية مخففة من المهموز، يبقى لفظة البرية مخففة من إيه؟ من البريئة. روي عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم خليل الرحمن. وإنما قال ذلك تواضعا صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخليقة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جزاؤهم مبتدأ، جنات خبر، جنات عدن، عدن معناها إقامة، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه. فجملة رضي الله عنهم ورضوا عنه يجوز أن تكون دعائية لا محل لها، ويجوز أن تكون خبرا ثانيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم لمبتدا عند ربهم إيه؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يبقى ده خبر أول. خبر الثاني رضي الله عنهم، يبقى ممكن تكون خبرا ثانيا، ممكن أن تكون جملة لا محل لها من الإعراب على أنها جملة إيه؟ دعائية. ذلك لمن خشي ربه، ذلك مبتدا، لمن خبر، خشي ربه صلة لا محل لها، فمعنى ذلك لمن خشي ربه أي خاف عقابه فانتهى عن معصيته تبارك وتعالى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا أي بالله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعملوا الصالحات، جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. فيناسب ذكر هذا الحديث مع ذكر إسلام أهل الكتاب في هذه السورة. إن الذين آمنوا أي بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات أي بذل من بذل النفس في سبيل الجهاد للحق، وبذل المال في أعمال البر، مع القيام بفرائض العبادات والإخلاص في سائر ضروب المعاملات، لأن إذعانهم الصحيح ووجدانهم لذة معرفة الحق ملكت الحق قيادهم فعملوا الأعمال الصالحة، أولئك هم خير البرية أي أفضل الخليقة، لأنهم آمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين وصدقوا الأنبياء المتقدمين. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، أي بساتين إقامة لا ضعن فيها، تجري من تحتها، من تحت أشجارها وغرفها الأنهار، خالدين فيها أبدا أي ماكثين على الدوام، لا يخرجون عنها ولا يموتون فيها. رضي الله عنهم أي بما أطاعوه في الدنيا وعملوا لخلوصهم من عقابه في ذلك، ورضوا عنه يعني بثوابه، لأنهم بحسن يقينهم يرتاحون إلى امتثال ما يأمر به في الدنيا فهم راضون عنه، ثم إذا ذهبوا إلى نعيم الآخرة وجدوا من فضل الله ما لا محل للسخط معه، فهم راضون عن الله في كل حال. يبقى إذن هم راضون عن الله في الدنيا وهم يؤدون التكاليف، راضون إلى امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى مرتاحين إلى ذلك، غير مستثقلين الأحكام الشرعية. فإذا آلوا إلى الآخرة صاروا أيضا راضين عن الله سبحانه وتعالى بما وجدوا من فضل الله تبارك وتعالى. وطبعا لا شك أن رضا الله مقام أعلى من رضاهم هم، فمقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول بعض السلف: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك؟ لا ترضى عن الله بالتسخط ما يقدره الله عز وجل لك، فكيف تسأله الرضا عنك؟ ذلك أي هذا الجزاء الحسن وهذا الرضا لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله في الدنيا في سره وعلانيته، فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معصيه، فإن الخشية ملاك السعادة الحقيقية. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.